لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم. قال: باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم. قال: عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. قال: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال: باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءه. هذا الباب والحديث الذي في هذا الباب في الحقيقة يبين آدابا عظيمة من آداب المجالس، من آداب المجالس. وأنا يعني إن شاء الله تعالى أريد أن أرى أثر ذلك إن شاء الله بعد شرح هذا الحديث، بعد شرح هذا الحديث. فأما الحديث ففيه أن أبا واقد رضي الله عنه يحكي صورة لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ قال: بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين أصحابه وجلسوا معه، ولا سيما في مجلس علم، يجلسون على هيئة حلقة، يجلسون على هيئة حلقة حول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحلقة تتسع كلما كثر عدد الناس، تتسع كلما كثر عدد الناس، إلا أن يكون هذا الاتساع مؤثرا على السماع، فعند ذلك تقف الحلقة على حد معين، ثم من جاء يفعل ماذا؟ يجلس خلف هذه الحلقة إذا تعذر توسعة هذه الحلقة. حتى أن العلماء اختلفوا، كما يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. قال: اختلف العلماء هل يقصد بهذا المجلس المذكور هنا أو هذه المجالس مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، أم أن ذلك لعموم المجالس؟ الظاهر والله أعلم أنها لعموم المجالس، كما رجح أيضا الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. ومن وجوه الترجيح أن الله ذكرها بالتعريف المجالس، وهنا يراد بها الجنس، يراد بها الجنس، يعني جنس المجالس عموما. فالخلاصة أن العلماء اختلفوا في هذه الآية هل يقصد بها مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولا عموم المجالس؟ وقالوا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا جلسوا معه كانوا رضي الله عنهم يتنافسون على القرب، يتنافسون على القرب والدنو من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا لفضيلتين عظيمتين، فضيلة الأولى القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضيلة الثانية هذه يشترك فيها يعني عموم يعني المجالس، وهي القرب من المتحدث، القرب من المتحدث. ولذلك أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، لأن الأصل أنهم يفعلون ماذا في المجالس؟ يجعلون أنفسهم أقرب ما يكون ممن يكلمونه، سواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن يعني يكون رأسا لمجلس العلم. قال رضي الله عنه أبو واقد قال بينما هو صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لك أن تتصور هذا المشهد، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم معقود، فجاء ثلاثة نفر من باب المسجد، فوقف اثنان وانصرف واحد، وأما الاثنان فكل واحد منهم فعل فعل، فعل فعلا. قال فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، راح جلس في الفرج. قال وأما الآخر فجلس خلفهم، راح نقع عمود كده ولا حاجة وإيه وقعد وراء العمود ولا حاجة، فجلس خلفهم. قال وأما الثالث فأدبر ذاهبا، الثالث مشي يعني ما عادش خالص أصلا، فأدبر ذاهبا. قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بعد ما انتهى من الكلمة اللي بيتكلم فيها، قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أقول لكم إيه حكاية الثلاثة دول بقى؟ ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى، فأما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. مين بقى الأول؟ فأما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، من؟ الذي جلس في الفرجة الموجودة في الحلق. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، من الآخر؟ الثاني اللي جلس خلف الصف. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، الذي ذهب. طيب تفسير هذه العبارات ثم نتكلم عن فقه يعني ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أي قبله وقربه، آواه الله قبله وقربه. فهذا الذي دخل في الفرجة لما اقترب من الخير قربه الله عز وجل وآواه الله عز وجل. قال وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. قال النووي أما الآخر فاستحيا يعني استحيا من التخطي، استحيا من التخطي، إنه يفعل ماذا؟ يتخطى رقاب الناس ليدخل في الحلق، استحى من ذلك. وقيل استحيا أن ينصرف، وده الأقرب. وأما الآخر فاستحيا، الأقرب فاستحيا أن ينصرف، هو وقف يعني أجلس في المجلس ولا إيه ولا أمشي مثلا، فاستحيا. قال فاستحيا الله منه، قال استحيا الله منه، قال أي رحمه ولم يعذبه، رحمه ولم يعذبه. طبعا مع إثباتنا لصفة الحياء لله سبحانه وتعالى. وأيضا قيل استحي الله منه جازاه الثواب على ذلك ولم يمنعه استحياء منه. وده أقرب أن الله عز وجل استحيا أن يمنع عنه الثواب, استحيا أن يمنع عنه الثواب. لاحظ كده الكلام, لما جلس خلف الصف استحيا الله أن يمنع عنه الثواب. احنا طبعا بقى انا مش قصدي والله ان انا بكت اخواننا, يعني مسألة ان الاخوة اللي بيقعدوا ورا العمدان واللي بيبعدوا عن المجلس, المسألة دي اخواننا ليست بالحقيقة من اداب المجالس. اولا فضل المجلس, فضل المجلس يزداد بركة كلما اقترب الناس من الايش, من المتحدث, وكل ما اقتربوا من بعضهم البعض. اما ان يتناثر الناس هنا وهناك ونحو ذلك, فانظر الى الذي جلس خلف الايه الصف, قال فاستحي, فاستحي الله منه, استحي الله ان يمنعه الاجر, استحي الله ان يعاقبه على تفسيرات. طيب بقى الثالث, قال واما الاخر فاعرض, فاعرض الله عنه, نسال الله العفو والعافيه. اما الاخر فاعرض, فاعرض الله عنه. قال النووي اعرض عنه يعني لم يرحمه, وهي دي ما فيهاش في الحقيقة تأويل ولا حاجة للصفة, إنه ده مقتضى يعني أنه أعرض عنه ربه سبحانه وتعالى. وقيل سخط عليه, كل دي تفسيرات, أعرض عنه يعني سخط عليه. ياه, يعني اللي فيه مجلس علم ويسيبه ويمشي الله عز وجل يسخط عليه؟ ها, ما جوابكم على هذا؟ هذا كلام جيد. ها؟ لا, هو طبعا الصحابة ما نظن ان يقع فيهم اعراض زي طبعا اعراض الكفار. لا, لا طبعا دي حاجة اسوأ واسوأ, انه يكره المجلس بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه. لا طيب, ها, لا لا لا, انا هقول لكم بس عشان لا برضو, لا لا لا. فالنووي رحمه الله عليه وغيره من اهل العلم يقولون هذا في حق من, في حق من انصرف عن المجلس من غير عذر, انصرف عن المجلس من غير عذر, يعني ما عندوش حاجه, ما عندوش يعني شيء يمنع من انه يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه, مجلس النبي صلى الله عليه وسلم, وإلا مش أي مجلس. يعني مش معناه أن واحد ما جلس في مجلس واحد من العلماء أو المشايخ فإنه يكون عند ذلك يعني مستحقا لهذا, إنما هو له نصيب في الحقيقة, له نصيب. اللي يترك مجالس العلم بلا عذر, ولا سيما إذا انصرف إلى ما هو يعني أدنى منها فضلا عن المعاصي ونحو ذلك, فهذا معاتب على الأقل, هذا معاتب على الأقل. أما الذي ترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومشي من غير عذر, قال وأما هذا فأعرض, فأعرض الله عنه, يعني الله عز وجل أعرض عنه أي سخط عليه كما قال, أو لم يرحمه. وهذا محمول كما ذكرنا على من ترك المجلس بلا عذر. نعم. أما فقه يعني هذا الحديث في الحقيقة وهذا الباب, ففيه فوائد كثيرة تظهر يعني وتظهر لنا يعني مسائل أيضا في آداب المجالس. ذكر منها أيضا النووي قال فيه استحباب جلوس العالم لأصحابه فيذاكرهم العلم والخير, استحباب جلوس العالم لأصحابه فيذاكرهم العلم والخير. وده أفضل شيء ينتفع به الإنسان العالم, ينفع به الإنسان العالم أصحابه. العالم أكثر ما ينفع به الناس هو العلم, ولذلك ينبغي على العالم أن يكون حريصا على ذلك, إن الناس ياخذوا منه العلم. نعم الدنيا قد يبذلها لهم, لكن الدنيا عند غيره كثيرة, ولذلك هو يستطيع أن يشغل وقتهم معه دائما بالإيش, بالعلم. وهذا أولى لهم وأفضل لهم. اثنان أيضا من الفوائد، قال النووي رحمه الله: جواز حلق العلم والذكر في المساجد واستحباب دخولها ومجالسة أهلها. استحباب حلق العلم ومجالسة أهلها في المساجد. ثلاثة، قال: كراهة الانصراف عن مجالس العلم من غير عذر. النووي بيقول إن في الحديث أيضا دليل على كراهة الانصراف من المجلس، من مجالس العلم، ونضيف إليها في الحقيقة الانصراف يشمل كل المعاني، مش الحضور والانصراف بس، والغياب كذلك. إن التغيم عن مجالس العلم لطلبة العلم ولعموم المسلمين من غير عذر يكره. لماذا؟ لفوات الخير. إن الإنسان هيفوت خير. والله يا أخوانا المعنى ده، وأنا بحضر الدرس يعني بادرني خاطر آخر، وهو يعني نحن نعيش في زمن غربة، نحن نعيش في زمن غربة، يعني والذين يتمسكون بالسنة والدين والعلم هم أهل هذه الغربة كما قال العلماء. وأهل الغربة دائما تجدهم ماذا؟ مجتمعين دائما. الغرباء انت حتى لو نزلت على مثلا واقع، مثلا وليكن تجد مثلا لو مصريين عايشين في السعودية تلاقيهم بيعملوا ايه؟ بيدوروا على بعض. لو مش عارف مثلا شيشانيين عارفين في عايشين في مصر تلاقيهم بيعملوا ايه؟ بيدوروا على بعض. مش عارف مثلا روسيين عايشين في حته يدوروا على ايه؟ على بعض. دي طبيعة اهل الغربة ان هم يلتئموا. واعظم ما يلتئم به اهل السنة ويجتمعون عليه ويجمعهم هو العمل لدين الله، سواء كان بقى بمجالس علم، سعي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، خدمة الدعوة، تعمير المساجد. لو إحنا مش هنعمر المساجد في الفتن اللي إحنا عايشينها دي، مين اللي هيعمرها؟ لما أهل الغربة نفسهم مش هيعمروا المساجد، مين اللي هيعمرها؟ منتظر مين اللي يعمر؟ أنت منتظر عامة الناس اللي هم منصرفين في الدنيا؟ المفترض ان انت اللي من اهل الغربة انت اللي مشغول بهذه القضية. ولذلك فذا معنى مهم جدا، وهو انه اصحاب هذا الوصف قلوبهم اقرب لبعضهم البعض، ولذلك هم اكثر الناس في الحقيقة ينبغي ان يكونوا ماذا؟ ملتئمين، مجتمعين، غير متفرقين، غير متنازعين. نسأل الله العفو والعافية. قال أربعة: استحباب القرب من كبير الحلقة ليسمع كلامه سماعا بينا. يعني من أداب المجالس استحباب القرب من كبير الحلقة، يعني الشخص اللي في المجلس، الشيخ اللي بيدرس نحو ذلك، استحباب القرب من كبير الحلقة ليسمع كلامه سماعا بينا. ممكن حد مرة أخواننا بتوع العمدان يقول لك ما أنا سامع، أنا قاعد ورا العمود بس أنا إيه؟ بس أنا سامع برضو. نقول لك لا والله، هتخالف هذا الأدب، أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو البركة أخوانا، بركة المجلس تتنزل دايما فين؟ في وسط المجلس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل اللي جلس فين؟ في وسط المجلس. نعم. خمسة: أن قاصد الحلقة إذا رأى فرجة دخل فيها وإلا جلس وراءهم. قاصد الحلقة الأدب أنه يعمل إيه؟ لو لقى فرجة يعمل إيه؟ يقعد فيها. طب لو ما لقاش فرجة خلاص يقعد خلف هؤلاء الناس. ستة: الثناء على من فعل جميلا. طب فين الشاهد بتاعها؟ على مين؟ لا، في الحقيقة هو واحد، الأولاني هو ذا اللي فعل جميلا، إنما الثاني فاستحي الله منه، ربنا استحي أنه يمنع الثواب لما يعني فعل. سبعة: أن الإنسان إذا فعل قبيحا ومذموما أن الإنسان إذا فعل قبيحا ومذموما وباح به جاز أن ينسب إليه. الشاهد ماذا؟ وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، إنه يجوز إنه هو فعل قبيحا فينسب إليه هذا الفعل القبيح. ثم قال: باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال: باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. يعني النووي رحمة الله عليه في التبويب قطع بحكم الإيش المسألة، قال باب تحريم، قطع بحكم المسألة، وهي ماذا؟ إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. يعني إنسان مثلا جالس في مجلس، فيأتي إنسان آخر فيقيم هذا الإنسان ليجلس هو فيه. أو صورة أخرى، إنسان جالس في مجلس في مكان معين، فقام مثلا فدخل الحمام نحو ذلك، يتوضأ نحو ذلك، فجلس آخر فيه، فهذه صورة أيضا مما يدخل في هذا الحديث. لكن الصورة المقطوع بالنهي فيها عند النووي هي ماذا؟ أن يقيمه، أن يعمل له إيه؟ يقول له تعال بس عشان أقعد مكانك. ويدخل في هذا كذلك في الحقيقة أن يحرجه، أن يحرجه عشان يقوم، لأنه ده نوع من ماذا؟ من إقامته. أنه أنا ممكن أجي مثلا على مثلا حاج حسن واقف كده قاعد، أروح أنا واقف عنده إيه؟ وأروح واقف، يعني معناه بقول له اعمل إيه؟ قوم بقى عشان أنا أقعد. هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. في الرواية الأخرى عند مسلم في نفس الباب هنا قال: وكان ابن عمر، الراوي يعني قال: وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه، يعني ابن عمر لما يدخل يوم واحد يشافه يقوم له ويعيده مكانه ما يرضاش يجلس. هذه لها حكم آخر هيأتي الكلام عليه تفصيلا، ليست تدخل في التحريم، لكن الذي فيه النهي هو أن يقيم الرجل من مجلس قوم ويقعد هو مكانه، هذا الذي فيه النهي صراحة. وهذا الحديث أيضا فيه أدب من آداب المجالس. قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث قال: هذا النهي للتحريم، فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيرها فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث. أما يعني فقه الحديث ففيه مسائل في الحقيقة كثيرة، منها مثلا: هل يستثنى بعض الناس من ذلك؟ يعني هل يستثنى بعض الناس أنه إذا حضر جاز له أن يقيم إنسانا من مجلسه؟ الجواب ها بارك الله فيك، الجواب بالفعل كما ذكر، إنه ذكر العلماء أنه يستثنى من ذلك العالم والفقيه والمفتي والمقرئ، إذا كان له مجلس معين فجاء فوجد فيه غيره جاز له أن يقيمه. العالم والمفتي ونحو ذلك ليه؟ لأنه ده مجلسه، هو بيقعد يفتي الناس فيه، يعني له مكان معين الناس عارفينه بيجوا فيه عشان يستفتوا، يجوز لما يحضر يقوم يعمل ايه؟ يقول لي اللي قاعد في المكان افسح، لانه المكان ده مش باعتباره الشخصي، باعتباره الايش المعنوي، وهو انه هذا المكان مكان افتاء، مكان تدريس، مكان كذا ونحو ذلك. قال النووي رحمه الله: واستثنى بعض العلماء موضع الامام والمفتي والمقرئ ونحوه. نعم. ها حاطط الكرسي ده في المسجد بصفة دائمة تقصد؟ أيوة تمام. لا في حرج في الحقيقة. إلا أن يكون إماما مثلا، أن يكون إمام، فالإمام ده بيحطوا له المكان ده ليه؟ عشان ده أولى الناس بهذا المكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليالني منكم أولو الأحلام والنهى. أما لو كان لمجرد كبر سن فقط فليس هو أحق بهذا من غيره، ليس هو أحق لكبر السن من غيره. لماذا؟ لأن صاحب الصف الأول ده حقه، فأنا ما أومش من الصف مثلا الأول أو ما حجرش في الصف الأول جزء معين لعلة كبر السن، لا، لم يذكر ذلك يعني أحد من العلماء. طيب قول يعني الراوي: وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه، لم يجلس فيه. قال النووي رحمة الله عليه: هذا ورع من ابن عمر، هذا ورع من ابن عمر، وليس قعوده فيه حراما. النووي يقول هذا ورع من ابن عمر وليس قعوده فيه حراما إذا كان برضاه، وليس قعوده فيه حراما إذا كان برضاه. برضا من اللي الشخص اللي جاء وسأله، الشخص اللي وسأله. وعليه بقى مفهوم المخالفة: إذا كان عن غير رضاه فلا يجوز. إذا كان عن غير رضاه، إن أنا أستحييه، أستحييه يعني إيه؟ إن أنا ممكن مثلا المثال ضربناه كده، أروح واقف جنبه عشان هو يعمل إيه؟ عشان يقوم. هذا أستحيي هذا الإنسان، فهذا يدخل في النهي. أما فعل ابن عمر فلا يدخل في النهي، إنما هذا من باب ورع من؟ ورع ابن عمر رضي الله عنه. ثم قال: باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به. باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. باب إذا قام من مجلسه، أي الرجل، ثم عاد أي إلى مجلسه، فهو أحق به. وهذا يعني تأويل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الباب في الحديث: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، فهو أحق به. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث في من جلس في موضع من المسجد أو غيره، أو غيره يعني فين؟ في بيت، في مكان آخر، قال لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود، صلاة أو غيرها. يعني لو إنسان مثلا مش في ما مسجد حتى، لو إنسان مثلا في مكان عام وفي كراسي وهم قاعدين على كراسي، واحد جالس على كرسي قام وصل لغد الحمام يتوضى نحو ذلك، لما يرجع هو أحق بالإيش؟ بمقعده، هو أحق بمقعده. وكذلك في المسجد. نعم. قال: ثم فارقه ليعود، بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه، بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة، فإن قعد فيه غيره فله أن يقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه، لهذا الحديث، لأنه أحق بإيش؟ بمجلسه. ولكن تأمل أيضا قول النووي رحمة الله عليه: لأجل كذلك دفع شبهة بيقع فيها كثير من إخواننا خصوصا في رمضان وبالذات في الاعتكاف في الصف الأول بالذات. فيقول النووي: بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا. شغلا يسيرا يعني حاجة هيروح يعمل، توضى، هيجيب حاجة نقصاء نحو ذلك، دخل مكان في المسجد يعمل حاجة وراجع، شغلا يسيرا. إنما يحط سجادة مثلا ويجي الصلاة اللي بعد منها زي ما الناس بيعملوا أحيانا، أو يحط مفاتيح مثلا ويروح ياخد له شوية نوم ولا حاجة في المسجد هنا ولا هنا، لا، هذا ليس أحق بالمجلس. لماذا؟ لأن هذه صارت إيش؟ مفارقة حقيقية. إنما المفارقة التي تكون بالشيء اليسير هذه ليست مفارقة حقيقية، إنما هي مفارقة يعني يسيرة جدا، ولذلك هو أولى بمجلسه من غيره. هذا لا يجوز، حرام، هذا حرام، هذا تحجير للمسجد، هذا تحجير للمسجد. انه يجي، انتوا سمعتوا السؤال، انه واحد بيعمل ايه بقى، بيحجز لواحد في حته في المسجد، والواحد ده ما جاش اصلا المسجد، يوم يحجز له مكان، هذا تحجير في المسجد بلا حق، لان المسجد ده حق عام لكل المسلمين، وخصوصا الصف الاول، الناس كلهم يتنفسون عليه، ولذلك لا يجوز للناس أن يفعلوا ذلك. ثم قال: باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب. باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقال لأخي أم سلمة: يا عبد الله بن أمية، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال: فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يدخل هؤلاء عليكم. باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب. من هو المخنث؟ المخنث كما يقول العلماء هو الذي يشبه في كلامه وصورته وطريقته النساء، إن هو يشبه النساء في كلامه وطريقته وهيئته وحركاته وتصرفاته، يشبه النساء، يعني ممكن يتزوق زي النساء كده، ويحط حاجات زي النساء، ويعمل شعره زي النساء ونحو ذلك، ويتكلم زي النساء، يعني يترقق في الكلام كده زي النساء ونحو ذلك، رجل أصلا لكنه تصرفاته كلها تصرفات نساء. والمخنث على نوعين، المخنث على نوعين إن صح يعني هذا التعبير كما يقول العلماء، يعني مخنث حقيقي ومخنث متكلف، مخنث حقيقي ومخنث متكلف. الحقيقي اللي هو هذه ايش، خلقه فيه، خلقه فيه، هو كده تلاقيه بيتكلم زي النساء وطريقته زي النساء وشكله زي النساء ويعمل حاجات زي النساء كده كلها، دي خلقه فيه. اما المتكلف فهو الذي يفعل ذلك تكلفا والعياذ بالله، وهذا الذي فيه اللعن، هذا الذي فيه اللعن كما قال العلماء، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ده اللي ملعون ده. طب التاني اللي بيتكلم زي الحريم وكده واسلوب ده، هو ده ايش، خلق فيه هو كده. ولذلك هذا المخنث اللي هو اصل خلقته كذا، لا إربة له، يعني ما يشتهيش النساء. المخنث الحقيقي ما بيشتهيش النساء اصلا، ليه؟ لانه هو كانه ايش، كانه واحد من النساء هو، وحتى ان كان ظاهره رجل لكنه هو كل تصرفاته كلها تصرفات النساء، ولذلك ده لا يشتهي النساء ابدا. فهؤلاء اجاز الشرع دخولهم على النساء الاجانب اللي هم المخنثين، الخنث الايش، الحقيقيه اللي هو على خلقته، لأنه ده زيه زي واحدة دخلة خلاص، ما فيش فرق يعني. فكانوا هؤلاء يدخلون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، لأنهم كما في الرواية الأخرى، يعني في رواية عند مسلم قال: فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، كانوا يعدونه من غير أولي الإربة، إنه ده ملوش إيش في النساء، ما يشتهيش النساء خالص، اللي هم دول اللي هم غير أولي الإربة، ملوش شهوة للنساء أبدا. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل هؤلاء عليكم، أو لا يدخلون هؤلاء عليكم. سمعوا يعني إيه بقى؟ قال عن أم سلمة أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقال لأخي أم سلمة، أخو أم سلمة عبد الله بن أمية قاعد مع أم سلمة، وهو قاعد المخنث ده، فبيقول لعبد الله بن أمية أخو أم سلمة: قال يا عبد الله بن أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا، ده كان قبل غزوة الطائف تقريبا، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان. والظاهر أنه كان يخدم فين؟ في الطائف، وعارف بقى الناس دول. أدلك على بنت غيلان، يعني بنت فلان الفلاني، يعني فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. تقبل بأربع هو يقصد عكن البطن، عكن البطن اللي هو تكسير اللحم. الإنسان السمين، الإنسان السمين تجد لحمه إيش؟ يتكسر كده، دي بيسموها عكن البطن. فهذه المرأة، والعرب أصلا يحبون المرأة السمينة، فده بيقول لعبد الله بن أبي يعني لما لو فتح الله عليكم الطائف أنا بدلك على واحدة معينة بنت فلان، فإنها تقبل بأربع، يعني لها أربع عكن يعني إذا كانت مقبلة، وثمان من ظهرها. وهذا يدل على أنه ابتداء رآها، ثم كذلك رآها يعني في ملابس خفيفة نحو ذلك، ثم كذلك يدل على أنه يشتهي النساء. ما خلاص ده لو هو من غير أولي القربة أصلا ما بيخطرش ببالهم الحاجات دي المخنثين الحقيقيين. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل هؤلاء عليكم. خلاص المخنثين إيش؟ ما يدخلوش بعد كده. فصار المنع بعد ذلك للمخنثين عموما، حقيقي غير حقيقي، لا يدخل على النساء الأجانب. كان في الأول يجوز دخول المخنث على المرأة الإيش؟ الأجنبية، لأنه زيه زي النساء. فمنع بعد ذلك لأن بعضهم ربما يكون تخنث تخنث إيش؟ تكلف تكلف. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخولهم. الظاهر عدم دخوله على كل النساء لقول النووي رحمة الله عليه في التبويب، قال باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب حكم عام. ولذلك فلا يدخل المخنث على النساء الأجنبيات. هنقف على باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.